قوتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا يا الغالي يا محمد العمر، كيف حال؟ شلون امورك؟ هذا طمنا الحمد لله. السلام، وين الغيبة؟ الله المستعان، الله يكفيك، اشتقنا لك والله. الحمد لله، الله يسلمك. منا ومنكم، الله يحفظك. كيف حالك؟ والله بخير، مشتاق لك. الله يكتب اجرك. والله الجميع يسلمون عليك. الله يسلمك ويسلمون عليك. الله يبارك. الحمد لله، السلام عليكم. والله اشتقنا لك. الله يحفظك. الله يحيي الاخوه جميعا، كيف حالكم؟ حياك الله، يتقبل منا ومنكم يا رب. تفضل شيخ، الله يكتب اجرك. صبرا جميلا، حياك الله شيخ عبد الله. سمعنا انه في اكثر من عمليه، طمنا عن صحتك. عدد كبير يسال عن صحتك من المشاهدين والمتابعين، من اهلنا الصامدين ومن المجاهدين. حياك الله ابو عمر، واشتاقون لك كثيرا، ومشتاقين للاخوه والاخوات الذين ربما يعني سبحان الله حرصنا يعني كما تعلم الا نتغيب عنهم ابدا، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، ظروف اجبرتنا على ان نتغيب، ولكن الحمد لله يعني ارتحنا وارتاح المشاهدين من السياخ الحديد وغيرها. اللهم لك الحمد على توفيق الله سبحانه وتعالى، ويسر الله سبحانه وتعالى بالشرك إزالة الأسياخ، ويسر الله أيضا يعني نقل عظم من الفخذ إلى الكتف وخياطة الكتف. الآن يعني في صعوبة قليلة بالمشي، ولكن إن شاء الله يعني الأمور إلى خير. الوضع الصحي ليس جيد جدا، ولكن الله يحفظك يا رب. نشكر قدومك على استديو برنامج الشام. الله يحفظك، الله يكتب اجرك ابو عمر. وحقيقه لا استطيع ان اعبر عن شوقي الى اهلي الذين يشاهدونني من وراء الكاميرا في البيوت والمحلات التجاريه وفي الشام، في خارج الشام، الذين في كل اسبوع نتواصل معهم ويتواصلون معنا عبر سواء صفحات الحساب او على الرقم البرنامج. يعني الله يعلم أننا في شوق كبير لهم لنلتقي مع هذا البرنامج ونسلم عليهم، ونقول حياكم الله جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى كما أقر أعيننا برؤيتكم، وإن كنا لا نراكم من وراء الكاميرا، ولكن نرى دعائكم ونرى مشاعركم ونرى أخوتكم وصدقكم وسلامكم يصل إلينا، جزاكم الله عنا خيرا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. حياك الله شيخنا الحبيب. الكثير يسأل هل سيعود الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني إلى ساحات الوغى أم سيكتفي بالأمور الدعوية؟ حياك الله أبو عمر، وحيا الله الإخوة المجاهدين جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خير المجاهدين وقائد المجاهدين وإمام المجاهدين محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة قبل أن ندخل وندلف إلى محاور الحلقة، أظن هذه الحلقة هي الحلقة 32 ولله الحمد المنة من حلقات برنامج الشام في أسبوع. أود أن أعبر عن شيء مما في قلبي وعن شيء من مشاعري تجاه إخواننا الذين يتابعوننا من وراء الشاشات، من وراء الكاميرا. سبق تكلمت معك أبو عمر قبل البرنامج خلف الكواليس كما يسمى كثيرا عن ما لهذا البرنامج، برنامج الشام في أسبوع، في القلب من محبة لأجل ما نلقى من صدى وأثر حينما ننزل للميدان، حينما نقابل الناس في الأسواق، نقابل الناس في المساجد، نقابل الناس نجد يتكلمون معنا. يعني والله دخلت على أحد كبار السن، ذكرت قصة ذكرتها في برنامج الشام في أسبوع، وش قال؟ قال هذه القصة يا شيخ ذكرتها قبل 3 أسابيع في برنامج الشام في أسبوع. يعني تأثرت تأثرت بمتابعة هذا الرجل. سأعطيك قصة أخرى يعني للحقيقة الأثر الودي والعلاقة الروحية التي حدثت بيننا وبين إخواننا الذين يشاهدوننا. لذلك أنا فقدتكم في هذه الأسابيع التي تغيبنا ربما أكثر مما فقدني الأحبة يعني حتى أنت يا أبو عمر حتى الإخوة يعني كادر البرنامج جزاكم الله عنا خير جزاء. نتشوق لرؤياك. الله يحفظكم يا رب. ذهبت إلى مستشفى في سراقب لتغيير الجرح فقابلني شاب قال فلان أنت المحيسي؟ قلت نعم. قال يا شيخ أبي بدي منك طلب. قلت تفضل. قال والدي يحبك وأنا بر بوالدي ودي أني أخذك على البيت. قلت أبشر إذا كان باب البر فجزاك الله خير وهذا من أعظم يعني الأجور. المهم أخذني بسيارة وذهبنا إلى بيتي يوم الجمعة الساعة 8 مساء كان يوم الجمعة الساعة 8 مساء موعد إيش؟ موعد البرنامج. المهم طرقنا الباب خرج الولد الصغير. الأخ اللي دعاني للبيت قال له أخوه الصغير اذهب قل لأبوك في ضيف عزيز عليك عند الباب بده يسلم عليك. المهم الولد الصغير ذهب إلى أبيه وقال له في أحد عند الباب تعال استقبله. الوالد قال للولد الصغير روح قل للضيف الآن أنا منشغل تعال بعد ساعة. رجع الولد الصغير قال يقول لك بابا تعال بعد ساعة. رجع الأخ اللي استضافني أخوه الكبير قال له ارجع قل له في ضيف عزيز عليك. رجع حكى لأبوه مرة ثانية في ضيف عزيز عليك عند الباب. الأب أسأل الله أن يحفظه أنا يعني ما استأذنت أن أقول اسمه يعني لا أعرفه إلا في هذا البرنامج يعني في ذاك اللقاء. فقال الولد الولد قال له ضيف عزيز. الولد الأخ الكبير اللي جابني المستشفى قال له خص صغير روح قل لأبوك كذا كذا. الأب قال له يا أخي في الشيخ المحيسني على التلفزيون يخلص الله يحيي الضيف. فرجع الأخ الصغير قال له قل له أخوك المحيسني عند الباب. فالمهم جاء الأب وسلمنا عليه قال له اللي عنده بالتلفزيون هو عندك عند الباب. فكان لقاء حقيقة جميل جدا مع هذا الوالد حقيقة بمقام والدي أسأل الله يحفظه. مثل هذه المواقف الكثيرة مع أهل الشام جعلتنا نحب يعني أن نتواصل معهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعل محبتنا لأهل الشام محبتهم لنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني هذه مداخلة أو افتتاحية نعبر فيها عن شيء من محبتنا ومشاعرنا لأهلنا. بعد ذلك ننتقل إلى سؤالك الآخر. سألت تقول هل ستعود إلى ساحة المعركة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يعيدنا إليها. ولكن أيضا سأجيبك إجابة بشيء ربما في شيء من الغرابة. قصة حدثت معي كانت من أشد الأسباب التي شدت عزيمتي على يعني أن أتحين وأنتظر شفاء اليد حتى نشارك إخواننا في المعارك. قد تتعجب من القصة. أرسل لي أحد الإخوة مقطع لرجل من الإعلاميين البارزين إن صح التسمية يسمونهم نجوم أو غير ذلك إلى ما هنالك. أرسل لي مقطع قال يا شيخ شاهد هذا المقطع. وهذا الأخ الذي أرسله لي أرسل لي المقطع كعبرة وفعلا كان الله عبرة. فتحت المقطع موجود مكتوب النجم أحمد بياض يقص قصة إصابته. أنا ما أعرف هذا الرجل. فتحت القصة إلا الرجل هذا اللي اسمه أحمد بياض متعلق برأسه رجلينه على فوق أو كما يقول الشام إجرينه على فوق ورأسه على تحت يقع على 12 متر على الأرض على رأسه ويصاب وتجرح رئتيه تمتلئان بالدم وتكسر رجله أو تصاب ويصاب ظهره ثم يخرج بمقابلة فيديو. هذا اللي اسمه أحمد بياض يقوم بألعاب خفة يد وغير ذلك. بس هنا طبعا في مجال الحديث عن خفة اليد وعن أصل هذه المسألة وكلام العلماء حتى في تحريمه من الشيخ العلامة الإمام بن جبريل رحمه الله حرم هذه الألعاب لما فيها من تشبب السحر إذا لم تحتوى السحر. وأنا لا أتكلم الآن عن هذا الباب، لكن أتكلم عن هذا الموقف كيف أثر فيني. الرجل وقع وقوع وخرج عن وعيه، يعني تخيل هذا الرجل كان سيموت على إيش؟ يموت على لعبة، على لهو، يتكلم ويقول سقطت من 12 متر وتجرحت رئتاي وكدت أن أموت، ومع ذلك سأعود أكرر نفس الحركة التي وقعت فيها ولن أستسلم ولن أتخلى عن هذا الهدف. وش الهدف؟ وش الاستسلام؟ هي لعبة، يعني شيء حقيقة يعني وليأذن للجميع تافه أن أموت لأجل إيش؟ لعبة. ومع ذلك يقول لنا استسلم، إصرار، إصرار. ولو مات مات على لهو، نسأل الله السلامة والعافية. صحيح. قد يكون هذا انتحار أيضا. نعم. ويقول لن أستسلم. لما رأيت هذا المقطع والله يا أبو عمر تأثرت تأثر كبير في داخلي، قلت إذا كان أصحاب اللهو أصحاب الألعاب يتعرض أحدهم للموت يقول لن أستسلم سأعود، هذا إصرار على باطل ليس إصرار على حق. نعم صحيح. ألسنا نحن المجاهدون أولى أن نكون نصر على الثبات؟ أليس المجاهد أولى أن يكون ثابت؟ لذلك قلت الإخوة كان هذا الممثل أو هذا صاحب الألعاب البهلوني وغيرها سبب من أسباب ثباتي. إذا كنا نحن المجاهدين هذا ما موعودين بشيء، بل إذا لقى الله سبحانه وتعالى سيلقى الله سبحانه وتعالى على يعني أقل ما يقال فيها أن معصية لما فيها من أغاني وموسيقى وإلى، ألا ينبغي للمجاهدين أن يثبتوا على الجهاد وهم موعودون بفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى؟ حتى أهل الشام ألا يجب عليهم أن يثبتوا هم على حق، هم في جهاد؟ الذي هدمت بيته هل يليق بنا أن نهادم ونستسلم ونحن في جهاد؟ ونرى هؤلاء وأمثالهم وغيرهم كثير لا يستسلمون. نحن الذين ينبغي أن نرفع الشعار الواضح الموت ولا المذلة، نرفع الشعار الواضح الشهادة ولا المذلة. فسبحان الله كان هذا الموقف من المواقف التي يعني أثرت فيها كثيرا. وإذا تذكر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم، هذا حديث الله بشارة لكل إنسان يجرح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يكلم أي يجرح في سبيل الله كلما، كلما نكرة تفيد العموم، إلا جاء يوم القيامة يثعب جرحه دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكيف يتخاذل الإنسان أو يتكاسل أو يقعد عن الجهاد في سبيل الله وهو يرى هذا الأجر العظيم الفضل من الله سبحانه وتعالى؟ نعم جزاك الله كل خير. وإياكم. حديث الساعة الهدنة والانسحاب الروسي، والكثير من متابعي برنامج الشام فيسبوك يريدون أن يسمعوا رأي شيخنا الدكتور عبد الله بهذا الموضوع. اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما كنا أود أن يكون يعني طرح الأول في هذا البرنامج بعد الغياب هو هذا الطرح، ولكن كما ذكرت هو حديث الساحة. الهدنة وما أدراك من الهدنة؟ حل ظاهرها مر باطنها، باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، هذه الهدنة. الهدنة في اللغة هي السكون، وفي الاصطلاح اصطلاح الفقهاء اتفاق أهل الإسلام مع أهل الحرب على ترك القتال، هذه الهدنة. وإذا جئنا إلى حكم الهدنة في الإسلام نجد أن حكي الإجماع على جواز الهدنة إذا تغلبت مصلحتها، إذا تغلبت مصلحتها. ولسنا هنا في معرض الحديث عن الهدنة من حيث الدليل الشرعي، مصلحة المسلمين، نعم، ولكن الحديث الآن عن الهدنة التي نحن الآن فيها. هل أنا سعيد بتوقف براميل الموت على على الريف الجنوبي، على المرج، على الغوطة، على درعا، على الوعر، على سراقب، على بنش، على طعوم، على تفتناز، على حريتان، على عندان، على دارة عزة، على سرمدة، على غيرها. هل أنا سعيد؟ نعم سعيد توقفها، ولكني حزين لأجل هذه الهدنة. لو أعلم أنها توقفت لتكفل لهؤلاء الناس الأوفياء أهل الشام حريتهم وتحقن دماءهم ودينهم، لو أنا سعيد بهذا الأمر، لو أنا أعلم أنها ستكفل لهم ذلك لفرحت. ولكن الواقع لا، الواقع أنها خدعة كبرى ستفتك بساحة الشام إذا لم يتدارك الناس، ربما لتعطيل جهاد الشام أيضا. هي مكر كبير، هي مكر كبير. وأنا حقيقة أود أن أوجه من هذا المنبر الطيب نداء لأهل الشام، أقول يا أهل الشام، أنتم الأهل وأنا لكم الولد، أنتم الجند ونحن لكم المدد. يا أهل الشام، تعلمون حبنا لكم ونعلم حبكم لنا، ونحن الذين تركنا الأهل والمال والولد لأجل أن ننصركم أخوة في الله. اسمعوا كلمات محب ناصح، إن هذه الهدنة هي موت بطيء لكم لو كنتم تعلمون. والله إني حزين جدا، حزين جدا لما رأيت. أحقا أهل الشام الذين نحبهم والذين نتغنى ببطولاتهم وصبرهم، أحقا أهل الشام قبلوا أن يهادنوا؟ أحقا أهل الشام قبلوا أن يكون ثمن الدماء والأشلاء والبيوت المهدمة والتشريد أن يكون ثمنها أن يتوقف براميل الموت مقابل إدلب وجزء من الغوطة وجزء من درعا؟ أحقا أهل الشام الذين أرسلوا آلاف ومئات آلاف الشهداء رضوا أن نقف عند هذا الحد؟ اللهم لا تخيب ظني في أهل الشام. أيضا الهدنة لا تشمل بعض الفصائل، هناك فتنة في الموضوع. اللهم لا تخيب ظني في أهل الشام، اللهم لا تخيب رجائي في أهل الشام. اللهم إن أهل الشام دعا لهم نبيك صلى الله عليه وسلم فألهمهم القرار الحسن. حقيقة كنت أتمنى وما زلت أتمنى أن تخرج الملايين من أهل الشام يتظاهرون لا لهدنة الذلة والهوانة. نعم الفصائل التي اختارت باجتهاد منها، ودعنا نقول الأيام التي ذهبت أيام استراحة محارب، استراحة محارب. وأقول الآن الأوان لننقض، الآن الروس ما انسحبوا هكذا، الروس انسحبوا تحت الزناد، الروس انسحبوا بعد أن قتلوا تقتيلا في أرض الشام بعد الانسحاب وبعد هذه الهزيمة المدوية لهم والانكسار. نأتي ونقول هدنة؟ إيش يعني هدنة؟ وهدنة مخترقة والنظام يتقدم في الساحل وكل يوم يقصف النظام وكل يوم يدمر ويستغل الوقت. النظام اليوم يستغل الوقت، يهدئ جبهات ويشعل جبهات أخرى، لينفرد بجبهات أخرى. ما القضية أن الهدنة أنه نحن ضد الهدنة أو مع الهدنة أو غير ذلك؟ القضية ماذا بعد الهدنة؟ هل قرأت وثيقة ديمستورا التي أخرجها؟ وثيقة ديمستورا تنص على قتل مبادئ الثورة كلها. لا. مبادئ الثورة خمسة أو أربعة، وثيقة ديمستورا تقتلها كلها. أهل الشام خرجوا بالثورة لماذا؟ أنا أسألك أبو عمر. نعم، لإسقاط النظام بكافة رموزه. لإسقاط النظام بكافة رموزه، وإسقاط بشار قبل ذلك. نعم. إذن هذه اثنين. نعم. و الهوية الإسلامية ودين. نعم. الإسلام ورفض التقسيم، الحكم بشرع الله، والحكم بشرع الله ورفض التقسيم. نعم. هذه الأربع مطالب، الفيدرالية ضد الفيدرالية، هذه الأربع مطالب سوريا. نعم. كل الأربع مطالب هذه سيعطون أهل الشام مطلب واحد فقط. نعم. ما هو؟ رحيل بشار، رحيل النظام فقط، رحيل بشار وبقاء. وسيسرقون من أهل الشام ثلاثة شروط. نعم. سيقولون لأهل الشام، سيقولون لكم يا أهل الشام. نعم. بشار يرحل ولكن تبقى مؤسسات الدولة. إيش يعني مؤسسات الدولة؟ فروع المخابرات الجيش والأمن اللي أخبث ما في المؤسسة، هي التي دمرت سوريا. يقولون تقسم أرض الشام، يقولون تكون أرض الشام علمانية. هل خرجت هذه الثورة لأجل هذا؟ إذن الهدنة هي تمهيد للانتقال السياسي الخطير إلى دولة علمانية. ولذلك أنصاف الحلول والوقوف في منتصف الطريق انتحار انتحار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا بعودة اشتعال المعارك. وأنا من هنا أدعو الإخوة جميعا، جميع الفصائل، أقول أخذنا استراحة محارب، أشعل المعارك. لن نرضى حتى تخرج آخر أسيرة بيد النصيرية، وحتى يطهر آخر شبر من أرض سوريا الحبيبة أرض الشام، وحتى ليس فقط يرحل البشار، يقتل بشار وتقتل كل الأيدي الغادرة معه. لذلك أنا أقول اللهم لا تخيب ظننا ورجاءنا في أهل الشام. ثم الهدنة متى تكون؟ لو كانت ستكون في وقت انتصارنا نفاوض؟ نعم، كما حصل في مفاوضات الزبداني. نعم، فرضنا المفاوضات حينما تفرض الديراني. حينما تفرض شيء وحينما يفرض عليك شيء آخر. نعم، يتقدمون في الساحل ويأخذون الريف الشمالي ثم يقولون الآن تفاوضوا. إذا نحن نتفاوض من منطلق ضعف، لا، نكمل الجهاد حتى ننتصر ونتقوى، بعد ذلك ننظر في مبادئنا وأهدافنا، إذا شئنا نفاوض فاوضنا، وإذا لم نشأ لم نفاوض. هكذا تكون. أما يتقدمون ويقتلون ويرضخوننا ثم يقولون فاوضوا، هذا لا يمكن أن يكون. وأنا إذن أجدد الدعوة لكل أب وكل شاب وكل إعلامي حر غيور أن تتوجه الأنظار ويتوجه الرأي العام ورأي الشارع لا للهدنة، نعم لإكمال الثورة والجهاد بإذن رب العالمين. قبل الانتقال إلى السؤال التالي، تحققت الرؤية بانكسار الروس، فقط للتذكير. صحيح، وهذه يعني سبحان الله مما يعني تعجبنا له كثيرا، ومما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوة إلا من المبشرات. حديث أبو هريرة عند أبي داود بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوة إلا من المبشرات. قالوا ومن المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. نعم، حدثت مشكلة في معرة النعمان، برأي الدكتور عبد الله المحيسني من المخطئ، جبهة النصرة أم الفرقة 13، ولماذا انسحبت اللجنة القضائية المشكلة؟ نعم، هذا الموضوع أيضا من الأشياء التي تهم الساحة وتهمنا جميعا وتقلقنا وتؤرقنا كثيرا، ما حدث في معرة النعمان. الأمر الذي حدث في معرة النعمان، والله يعلم أنني في ذلك الوقت لم أستطع أن أعلق على ما حدث إلا في الصباح، وقد اعتذرت في هذا الأمر، وبعد أن تمكنت من التعليق علقت وتواصلت مع الإخوة في هذا الباب بكل ما أستطيع من تواصل. والأمر الذي حال بيني وبين النزول إلى معرة النعمان وقتها أنني كنت قد رفعت الأسياخ، كانت موجودة في جانبي، وبعد رفع الأسياخ أمرني الطبيب ألا أتحرك لأجل أن الكسر مفتوح، واضطررت على أن أبقى على الفراش. ولكن هذا الأمر من المخطئ فيه؟ أنا أقول الذي يحدده هو القاضي، هو القاضي، وهذا يجب على المغردين أن يفهموه جيدا. المغردين آسفون كثيرا من الطرفين، شيء محزن، اتهامات فتنة وتخوين وتأجيج المشاكل. والله هذا بشكل عام على صفحات التواصل الواتس، والنظام ينظر ويضحك، النظام ينظر ويضحك، والأعداء يشمتون. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تشمت بنا الأعداء. طوبى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. من الناس مفتاح خير يكتب تغريدة تهدئ وتطفئ نار، ومن الناس من هو كالوزغ ينفث في النار، نسأل الله السلامة والعافية، صب الزيت على النار يشعل النار، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. يستغل المشاكل لتصفية الحسابات، عنده مشكلة مع فصيل فلاني يشتغل أي خطأ حتى إيش يثور هذه المشكلة. أين أولئك المصلحون الذين يصلحون ويطفئون الفتن؟ نحن نحتاج لهؤلاء كما تحتاج السمك إلى الماء لتحيا فيه. لذلك في كل حادثة تحدث حينما يتساءل الناس من المخطئ فلان ولا فلان، أنا دائما أقول المخطئ من لا يقبل بمحكمة شرعية أو بالصلة أو بالصلة. طبعا الصلح غير واجب لكن المحكمة واجبة. الآن الطرفان ارتضيا اللجنة الشرعية، وهذه بادرة خير، وهذه بادرة خير الحمد لله، وأمر يحمد للطرفين جزاهم الله خيرا. ومن المخطئ؟ نقول بعد أن يصدر الحكم القضائي في المسألة يتبين المخطئ. وهكذا يجب دائما نتعامل مع الأخطاء. ساحة حرب يحدث فيها أخطاء كثيرة، قبل أن تغرد وتعلق انظر هل ارتضى الجميع المحكمة، إذن خلاص انتهى الأمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، ارتضى بالمحكمة إذن ننتظر حكم القاضي. سؤالك الثاني، لماذا انسحبت اللجنة؟ طبعا تم اختيار عضو في اللجنة، واعتذرت في بداية الأمر لكوني الحالة الصحية لا تسمح أن أشارك، وما استطعت حقا أن أتنقل وأخرج إلا البارحة أو قبل البارحة، ولولا أنك الححت جزاك الله خيرا يعني يمكن ما استطعنا أن نخرج في يعني هذا البرنامج. ولكن الإخوة في اللجنة قرروا في وقت من الأوقات قبل يومين الاعتذار عن إكمال العمل، طبعا لعدة أسباب ذكروها، منها أن أحد الفصائل لم يستجب لأن يأتي المحكمة ويأتي بمندوبه، ومنها أن هنالك بعض الطرفين بدأ يكتب عن اللجنة ويتكلم عنها أو شيء من ذلك، وبعض الأمور الأخرى التي حدثت. ولكن تواصلت أنا هذا الكلام ربما يعني لم نذكره للإخوة مع اللجنة وهما الشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد الحارث جزاهم الله خيرا، تواصلت معهما وتحدثت إلى إكمال مسيرة اللجنة، فقال نعم نحن موافقون إن شاء الله إذا التزمت الفصائل بأن لا يتم الحديث عن اللجنة ولا الضغط عليها ولا التدخل في شؤونها حتى تبت في الحكم. فالإخوة، وهذا الكلام التصريح يعني ربما يعني هو لأول مرة يعني نتحدث به، أن اللجنة جاهزة إن شاء الله لتعود، خاصة قد توصل إخوان توسط إخواننا في رابطة العلم في الشام وغيرهم في اللجنة في العودة، ولكن هنالك الآن مساعي تجري للصلح بدل القضاء، ويجري بهذا لجنة من أهل الخير. إذا نجح هؤلاء الإخوة في الصلح بأن يرضوا الفرقة والنصرة بحل وسط بينهما وتنتهي القضية، هذا أسرع ويعني أطيب للنفوس. إذا ما ارتضوا فإن شاء الله اللجنة أو غير اللجنة سيعودون ولا يضيع حق أحد، وهذا واجبنا نحن كأهل العلم في ساحة الشام بالله رب العالمين. وأنا أحد الناس الذين جاهز لأن أعود بإذن الله للقضية إذا ما استطاع الإخوة أن يتوصلوا للصلح إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يحفظ دماء المسلمين أيضا، ونتمنى أن تتوحد الفصائل وتنبذ الخلافات. شيخي الحبيب، حدث جدل طويل حول موضوع علم الثورة، طبعا أنتم لكم محبة كبيرة في الشارع، طبعا أرجو منك أن تبت بهذه المسألة، مسألة رفع علم الثورة السورية المباركة. الحمد لله رب العالمين. قضية علم الثورة حقيقة الذي أرى أنه أخذ الجدل أكبر بكثير مما ينبغي أن تأخذه، والبعض استغل الموضوع للفتنة، والبعض استغل هذه القضية لإشعال خلافات بين المجاهدين وبين الفصائل، وبين حتى إشعال الفتنة بين الفصائل وبين عامة الناس، وهذا خطير جدا، لأن عامة الناس هم عصب الفصائل وهم رئة الفصائل التي تتنفسين. نعم، حاضنتنا أنتم أيها الناس، أنتم الرئة التي نتنفس فيها، وأنتم الشريان الذي يجري في عروقنا. لذلك أي خلاف يحدث بين المجاهدين وبين عامة الناس هذا يتم بدس من قبل أناس لا يريدون لهذه الثورة أن تنجح ولا للجهاد في سبيل الله أن ينتصر. الذي حدث رفع علم الثورة، البعض والبعض يعني منع رفع علم الثورة أو أراد أن لا يرفع علم الثورة وغير ذلك، سأتكلم بكلام يسير جدا تأصيلي في هذه المسألة. أولا نتكلم عن العلم، هذا العلم ما اسمه في الشرع؟ اسمه الراية أو اسمه اللواء، اسم الراية أو اللواء. هذا الراية واللواء تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبية أو يغضب لعصبية فقتل فميتته ميتة جاهلية. رواه الإمام مسلم. إذن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن راية. لكن ماذا تفهم من هذا الحديث؟ من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية. تفهم من هذا الحديث أن الراية المراد بها هو سبب القتال ومقصد القتال. إذن الراية في الإسلام لا يقصد بها القطعة القماش، إنما يقصد بها الهدف الذي نقاتل لأجله. وهذه المسألة تغفل عن كثير من شبابنا المجاهدين حفظهم الله. إذن المقصد من الراية في الإسلام هو ليس قطعة القماش، الهدف الذي يتبناه المقاتل يريد أن يحققه ثمرة لجهاده. فلو أن إنسان رفع راية سوداء أو راية بيضاء ويريد مشروع علماني، هل يعتبر جهاده صحيح؟ لا، لأن رايته علمانية ولو كانت إيش؟ ولو كانت سوداء أو بيضاء أو صفراء أو حمراء. إذن الرايات أصلا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رايات تعقد في المدينة وتوضع في المدن أو على المقرات أو على البيوت. هي للتمييز، هي فقط توضع. نعم، هي توضع إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أعطاهم راية حتى يعرف بعضهم بعضا أن هذه الراية، هذه مجموعة مقاتلة، لون رايتهم بيضاء. ما لون راية النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء بين البيضاء والصفراء والسوداء وغير ذلك. ذكر ابن عباس كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم أبيضا ورايته سوداء، حديث رواه الترمذي وحسنه. ولم يكتب على راية النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، ولم يكتب على راية النبي صلى الله عليه وسلم أي كلمة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في أن رايته كتب عليها شيء، على صح أقوال أهل العلم في المسألة. إذن القضية تكبير مسألة الراية أمر يخالف الهدي النبوي. طيب، بعد هذا الكلام نأتي إلى راية الثورة، هذا العلم الذي يرفع الناس. قلنا الراية هي ماذا؟ هي الغاية، هي القصد. الراية هي الغاية. الناس العوام الآن اللي يرفعون الراية يخرجون يتظاهرون بهذه الراية، هل يريدون من الراية مشروع علماني؟ أو يريدون إغاظة النظام ونكاية بالنظام، أن راية النظام حمراء، وأن البعث حينما سيطر على بلاد الشام أخذ الراية الحمراء، قبل الراية الحمراء إيش كان في راية؟ خضراء، الراية الخضراء. فالناس يريدون إغاظة النظام بتغيير إيش؟ راية. ما يريد الناس، أنا أعرف كثير بالمئات بالألاف من هؤلاء المظاهرين، لا يقول لا، أنا لا أريد علمانية ولا أريد شيء، أنا أريد تحكيم الشريعة وأريد الإسلام، ولكن رفعها باعتبار أن هذه إيش؟ علم ورمز للثورة. رمز، صحيح. رمز، هي رمز. أنا هذه الثورة أسقطت الراية الحمراء ورفعت الراية. إذن مقصد الناس الذي نعلمه نحن منهم أنهم لا يريدون بذلك علمانية وغير ذلك. فلذلك نقول لإخوان المجاهدين: لا تشددوا على الناس في هذا الباب، اجعلوا الرايات تختلط خضراء وسوداء وبيضاء وغير ذلك، المهم أن تجتمع قلوبكم على إسقاط النظام، على إسقاط المؤسسات النظام، على إقامة وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، على عدم تقسيم أرض الشام. هذه المبادئ يجب أن نحفظها وأن نشربها في قلوبنا. هذا هو الجواب عن هذه الراية. أما أن تكون الراية سبب لخلافنا وتنازعنا وتناحرنا فهذا ليس من دين الله في شيء، والله أعلم. شيخي الحبيب، تردنا آلاف الرسائل عبر موقع برنامج الشام فيسبو، على تويتر وعلى فيسبوك أيضا، عبر رقم الواتس أب. طبعا خصصنا فقرة للبرنامج لاستقبال الأسئلة وطرحها، نستأذنك بذلك. جزاكم الله خير، تفضل. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فقرة رسائل وأسئلة السادة المشاهدين مع الزميل أبو المجد. حياكم الله متابعينا الكرام على فيسبوك وتويتر، على حسابات برنامج شام في أسبوع، وخصصنا هذا القسم من البرنامج للإجابة عن أسئلتكم التي أرسلتموها على الحسابات. حياك الله شيخ، بارك الله فيك. حياك الله بمجد وبارك الله فيك، وما راح نطول عليك بالأسئلة، راح بسبب حالتك الصحية أكيد. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك يا رب. يقول بلال عفورة: إذا كان الجهاد فرض عين كما يحدث الآن، فهل يجوز لشخص أن يكمل دراسته أم عليه ترك الدراسة والذهاب إلى الجهاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أصحاب أجمعين. حياك الله أخي بلال عفورة، صلى الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنك. يسأل أخونا بلال يقول: إذا كان الجهاد فرض عين، هل يجوز للإنسان أن يكمل دراسته أم ينفر رجال سبيل الله؟ نقول: إذا كان الجهاد فرض عين سقطت ما دونه من الواجبات. الدراسة أمر جيد وواجب شرعي، ولكن في حق شباب المسلمين الجهاد أوجب، الجهاد أوجب. إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين الدراسة والجهاد جمع، مثلا الناس في داخل سوريا يستطيع يدرس يومين ثلاث أيام أربع أيام، ويتغيب ثلاث أيام يتولى الرباط وغير ذلك، أما إذا ما استطاع أن يجمع فإنه يقدم الجهاد على الدراسة. وإذا تعارضت الواجبات قدم أوجبها، يتعارض الواجبات قدم أوجبها. وأوجب الواجبات بعد التوحيد هو دفع العدو الصائل. يبقى مسألة، بعض الإخوة يدرس دراسة تتعلق بالجهاد، مثلا بعض الإخوة في الطب، مثلا الطب البشري وغير ذلك، بقي له سنة ويعود ليكون مثلا طبيب جراح أو طبيب طوارئ أو غير ذلك، نقول هذا الدراسة دراسة تتعلق بالجهاد وبإكمال المسيرة الجهادية، فلا مانع باعتبار أن ما يقوم به هو جزء من الجهاد في سبيل الله. تمام، جزاك الله كل خير شيخ. شيخي السؤال الثاني يقول: سيف شلوح، ما هو الحل مع الأكراد؟ جيد، حياك الله أخونا سيف وشلوح، بارك الله فيك. السؤال وجيه: ما هو الحل مع الأكراد؟ أولا أقول: ليس بين أهل الشام وبين شعب سوريا مشكلة مع الأكراد، ليس بين السوريين مشكلة مع الأكراد، بل الأكراد من السوريين ومن المجاهدين أيضا. ونعرف كلنا الجبهة الإسلامية الكردية تجاهد في سبيل الله ضد هذا النظام النصيري. هذه مسألة مهمة جدا، دائما يظلم إخواننا الأكراد السنة حينما يتهمون بأنهم ماذا؟ مع النظام. المشكلة ليست مع الأكراد، المشكلة مع من؟ مع يوبيدي الملاحدة هؤلاء الذين هم وضعوا أيديهم بيد النظام النصيري. فهذه مسألة مهمة، يجب على حقيقة وسائل الإعلام أن تركز على هذا المعنى، وأن يبلغ الأكراد أنه ليس بيننا وبينكم عداوة. صحيح، بل أكبر ظلم جاء على الأكراد هو من ضمن هو في فترة النظام النصيري. نعم، ظلم النظام النصيري الأكراد ظلم شديد. فحقيقة هذه ينبغي أن تبين، ينبغي مناطق الأكراد أن لا تكون هدف للمجاهدين في سبيل الله. الخلاف هو بيننا وبين هذه قوات الحماية الكردية والأحزاب الكردية التي هي تحارب أهل الشام وتصطف إلى النظام النصيري. فيجب أن يحيد هؤلاء الصالحون الصادقون فيهم، وتكون المعركة مع هؤلاء فقط. تمام، هو الحل الوحيد معهم. تمام، بارك الله فيك شيخ. ننتقل إلى السؤال الثالث. حلب يا نبع الألم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أول الحمد لله رب العالمين على كل شيء وعلى شفاء شيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الرحمن حسني. حياك الله، بارك الله فيك أخونا حلب يا نبع الشفاء، يا نبع من الألم، أو يا نبع الألم. ولكل المجاهدين حان الأوان لاجتماع الفصائل وجبهة النصرة بيد واحدة، كفانا دمار وكفانا شهداء، ونحن مهجرون ننظر إلى حالنا وحال بلادنا، فهل لأنه نحن مسلمون بلاؤنا كبير بين كل فصيل خطة عسكرية، وحتى داعش لم نعرف مصيرهم، هم معنا أم هم كفر، والله نحن لم ولن نعرف من هم وهن، من أين جاءت دولة الخلافة ونظام الأسد يحرر تدمر بكل سهولة، أين المجاهدين وحسبنا الله ونعم الوكيل على حالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. حياك الله يا حلب تبع الألم، وما فهمته من كلامك أنك خارج بلاد الشام، نسأل الله سبحانه وتعالى لك العودة إلى أرض الشام لتشارك النصرة والتحرير بإذن الله رب العالمين. وأما ما طلبت من اجتماع الفصائل ووحدتها، هذا سيكون بإذن الله رب العالمين، والشام مكفولة بحفظ الله سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير يا شيخ. نستطيع نسأل سؤال آخر أم؟ الأمر عندكم إذا كان والله يسمح نحن نفرح بأسئلة. والله وقت البرنامج إن شاء الله كافي، ولكن وضعك الصحي سننهي هذه الفقرة، وجزاك الله عنا وعن مشاهدين جميعا كل خير. مشاهدين الكرام، يمكنكم التواصل معنا وإرسال أسئلتكم للشيخ عبد الله المحيسني عبر الحسابات الظاهرة أمامكم على الشاشة، وإن شاء الله سيتم الإجابة عن كل هذه الأسئلة في الحلقات القادمة. ونعود الآن إلى أخونا أبو عمر لإكمال البرنامج. جزاك الله خير، بارك الله فيك. خير، حياك الله. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم من جديد. شيخي الحبيب، ماذا تحب أن توجه رسالة لعامة المسلمين ولأهلنا على أرض الشام في نهاية البرنامج؟ حقيقة كان من رسالة نوجهها فهي لأهل الشام الصامدين الصابرين الثابتين، أقول صبرتم كثيرا ولم يبق إلا القليل، ولمن صبر وظفر فإن ذلك من عزم الأمور. يا أهل الشام اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أهل الشام قلتم من أول يوم الموت ولا المذلة. يا أهل الشام لا تعطوا الدنية في دينكم. يا أهل الشام لا تساوموا على دماء الشهداء. يا أهل الشام اصبروا. يا أهل الشام اثبتوا. يا أهل الشام ستنتصرون بإذن الله. يا أهل الشام إن الله الذي فتح إدلب وأريحة وجسر الشغور ومطار أبو الظهور قادر على أن ينصركم. يا أهل الشام أقسم بمن رفع السماء بلا عمد، أقسم بمن رفع السماء بلا عمد أن روسيا حينما انكسرت انكسرت بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أهل الشام اليوم يومكم. يا أهل الشام أنتم رأس حربة الأمة الإسلامية. إذا انكسرتم، إذا انكسرتم وهادنتم وخضعتم، والله سيقتل الآلاف في سجون النظام، ستعاد محاكم التفتيش، سيقطع لسان كل من تكلم على هذا الطاغية. يا أهل الشام إن الله معكم وإن معهم الشيطان ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. جزاك الله كل خير شيخي الحبيب، ونحمد الله على سلامتك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، أسأل الله يحفظكم وتقبل منا ومنكم. حياكم الله. جزاكم الله. مشاهدينا الكرام، للتواصل مع برنامج الشام في أسبوع على رقم الواتس أب الظاهر في نهاية البرنامج، أيضا على حساب برنامج الشام في أسبوع على تويتر وعلى فيسبوك. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.